أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وهذا عندي غير صحيح، لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا، لأننا لا نعلم دخول الإمام عليه السلام فيها إلا بالاعتبار الذي بيناه. كان الكلام في بيان مستند الحاكي للإجماع، فإن الشيخ ذكر أن مستند الحاكي للإجماع تارة يكون هو الحس، يعني الإجماع الدخولي الذي عبر عنه بندرة وقوعه وقلة وقوعه، بل نجزم بعدم وقوعه بعدم اتفاقه للناقلين للإجماع. وأخرى أن مستند الحاكي للإجماع هي قاعدة اللغة، يعني نستكشف من اتفاق فقهاء عصر ما على أنه لو لم يكن هذا القول مرضيا عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لوجب أن يظهر الخلاف في ذلك. وحيث أنه لم يظهر الخلاف، إذن نستكشف أنه مرضي عنده، إذن نستكشف قول المعصوم عن طريق قاعدة اللغة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن شيخ الطائفة مدركه في حجية الإجماع هي قاعدة اللغة، وحيث أننا لا نقبل هذا الاستناد وهذه القاعدة، إذن كل إجماعات شيخ الطائفة المنقولة إلينا حيث أن مستندها قاعدة اللطف، إذن ليست بحجة بالنسبة إلينا. وهذا معناه أن كل الإجماعات التي حكاها شيخ الطائفة بنحو الإجماع المنقول، حيث أننا نعلم استناد ومدرك شيخ الطائفة في حجية الإجماع وهي قاعدة اللطف، إذن الإجماع ليس حجة بالنسبة إلينا. إلا أن المحقق القمي صاحب القوانين قال: لعل أن شيخ الطائفة يقبل الطريق الحسي لحجية الإجماع وهو الإجماع الدخولي، وبالإضافة إلى ذاك الطريق وهو الإجماع الدخولي يقبل حجية الإجماع من باب قاعدة اللغة. إذن إذا ثبت بطلان قاعدة اللغة، هذا ليس معناه أن كل إجماعات الشيخ المنقولة إلينا قد بطل مدركها. لعل الشيخ أيضا أثبت حجية الإجماع من باب الحس لا من باب قاعدة اللغة. فكأن المحقق صاحب القوانين يريد أن يقول كلام أن القول بأن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى القاعدة والقاعدة ثبت بطلانها، إذن إجماعات الشيخ ليس بحجة، هذا غير تام، لأن الشيخ كما يعتمد على حجية الإجماع من باب قاعدة اللغة، يعتمد على حجية الإجماع من باب الحس وهو الإجماع الدخولي. شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه صار بصدد نقل كلمات شيخ الطائفة ليبين أن مدرك شيخ الطائفة لحجية الإجماع منحصر بقاعدة اللغة، بنحو إذا انخرمت هذه القاعدة وبين عدم تماميتها لا يبقى مدرك ومستند صحيح لإجماعات الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا ذكرنا بالأمس بعض الأقوال، ثم إن شيخ الطائفة نقل كلام سيده الأستاذ السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه بأنه لا دليل على أن الإمام إذا كان مخالفا قوله لقول المجمعين يجب عليه إظهار الخلاف، بل يوجد عندنا دليل على العدم. لماذا؟ لأننا نحن كنا السبب في استتاره، فلو أزلنا سبب الاستتار لانتفعنا به. إذن يمكن أن تتفق الطائفة، أن يتفق فقهاء طائفة في عصر معين على قول لم يرتضه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وحيث أننا لا نقبل قاعدة اللطف، إذن لا يجوز على الإمام إظهار الخلاف. والدليل على ذلك أننا نحن كنا السبب في استتاره، فإذا حرمنا من الانتفاع به فليس حرماننا من الانتفاع بسبب غيبة الإمام، بل بسببنا أنفسنا. فإذا استطعنا أن نزيل هذا السبب نستطيع أن ننتفع بأقوال الإمام وبيانات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. شيخ الطائفة بعد أن ذكر كلام السيد المرتضى قال: وهذا عندي غير صحيح. لماذا؟ يقول: لأن لازم إبطال قاعدة اللطف أننا لا يمكننا أن نستدل بإجماع من إجماعات الطائفة. لماذا شيخنا؟ يقول: لأنه إذا لم تتم قاعدة اللص فلا طريق لنا لإثبات الإجماع الدخولي، إذا لم يبقى عندنا دليل على حجية الإجماع مطلقا. وحيث أن الإجماع قد إجماع الطائفة ثبت حجيته، إذا يلزم من إنكار قاعدة اللص ماذا؟ إنكار حجية الإجماع. وحيث أن اللازم باطل، إذن فالملزوم مثله وهو إنكار قاعدة اللطف. وهذا معنى ظاهر هذا الكلام، بل صريح هذا الكلام، أن شيخ الطائفة يرى أن مدرك حجية الإجماع منحصر في قاعدة اللطف. وإلا لو لم يكن منحصرا في قاعدة اللطف لماذا شيخنا إذا بطلت قاعدة اللطف لا يبقى عندنا دليل على حجية الإجماع؟ وهذا معناه أن طريق الشيخ لإثبات حجية الإجماع منحصر في قاعدة اللطف، فإذا بطلت هذه القاعدة لم يبقى عندنا طريق لحجية الإجماع مطلقا. وهذا كلام صريح في أنه لا يوجد طريق آخر للشيخ لإثبات حجية الإجماع. وإلا الشيخ كان بإمكانه أن يقول: نعم بطل طريق حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، ولكن فليكن الإجماع حجة من باب الإجماع الدخولي. فلهذا يقول شيخ الطائفة، قال يعني شيخ الطائفة: وهذا عندي غير صحيح كلام سيدنا المرتضى. لماذا؟ لأن هذا الكلام من السيد المرتضى وهو إنكار قاعدة اللطف يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا، وكأن هذا لازم باطل. طبعا إذا لم يكن لازما باطلا فلا يمكن إبطال كلام السيد المرتضى. قبل قائلا أن يقول: قبل لا نلتزم بحجية إجماع الطائفة مطلقا، يقول: لا، قامت الضرورة من المذهب على أن الإجماع في بعض الموارد له حجية ولو بنحو الموجبة الجزئية، لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا. لماذا؟ لأننا لا نعلم دخول الإمام عليه السلام في الطائفة إلا بالاعتبار الذي بيناه، يعني قاعدة اللوط. ومتى جوزنا كلام السيد المرتضى، ومتى جوزنا انفراد الإمام بالقول وأنه لا يجب ظهوره، يعني لا يجب ظهور قول الإمام، منع ذلك، هذا التجويز منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع، والاحتجاج بالإجماع مسلم عند الطائفة. وذكر في موضع آخر من العدة إن هذه الطريقة، يعني طريقة السيد المرتضى في إنكار قاعدة اللطف، يعني طريقة السيد المتقدمة، غير مرضية عندي. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا، لجواز أن يكون قول الإمام عليه السلام مخالفا لإجماع الطائفة في عصر ما ولا يجب عليه، ومع ذلك لا يجب على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إظهار ما عنده من القول المخالف. فنحن إذا وجدنا إجماع الطائفة في عصر ما لا نستطيع أن نستكشف من هذا الإجماع قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الإجماع الدخولي فلأن شيخ الطائفة لا يقبل، وأما الإجماع من باب قاعدة اللغة فلأن المفروض أن قاعدة اللغة لا تكشف لنا قول المعصوم لاحتمال أن المعصوم له قول مخالف لإجماع الطائفة في ذلك العصر ولا محذور فيه. وأصرح من ذلك من هذه العبارات، هذه كانت صريحة، ولكن وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع، سنبين وجه الأصرحية عند الشيخ شيخ الطائفة فيما ذكره من قاعدة اللطف، ما حكي عن بعض أنه حكاه عن كتاب التهذيب أو كتاب التمهيد لشيخ الطائفة. ماذا قال شيخ الطائفة؟ أن سيدنا المرتضى علم الهدى، أن سيدنا المرتضى قدس سره كان يذكر كثيرا أنه لا يمتنع أن يكون هنا في عصرنا الذي نعيش فيه مثلا في الشريعة مثلا أمور كثيرة غير واصلة إلينا، علمها مودع عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. خب سيدنا علمها مودع عند الإمام لأن الإمام لم يبينها، يقول لا الإمام بينها عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن كتمها الناقلون مثلا أو ضيعها الناقلون مثلا. وإن كتمها الناقلون تلك البيانات تلك الأمور الكثيرة التي لم تصل إلينا مودعة عند الإمام، ولا يلزم من ذلك سقوط التكليف عن الخالق. فهل إذا علمنا بوجود أمور كثيرة مودعة عند الإمام وكتمها الناقلون هذا يسقط التكليف عنا؟ يقول لا، الشريعة قائمة والتكاليف قائمة ونحن ندور مدار الأدلة الأخرى، إلى أن قال شيخ الطائفة: وقد اعترضنا على هذا الكلام لسيدنا المرتضى في كتاب العدة في أصول الفقه، وقلنا هذا الجواب الذي ذكره يعني قاله سيدنا المرتضى صحيح واقعا بحسب مقتضى الأصول كذلك، أما ذاك الدليل الذي أقمنا لأننا إذا كنا نحن السبب في استتاره إذن لا يجب عليه الكفر، أو أن الإمام سلام الله عليه بين المطلب ولكنه كتمه الناقل، فإذا أجمع الطائفة في عصر ما على قول مخالف لذاك المودع عند الإمام لا يجب على الإمام إظهار الخلاف. يقول هذه الطريقة صحيحة قوية، ولكن لولا ابتلاؤها بهذا المحذور حيث أنه ينسد علينا الاستدلال بإجماع الطائف. فإذا الشيخ ترونه يصرح المرة بعد الأخرى أن طريقة السيد، خصوصا في هذه العبارة التي عبر عنها أنها أصرح، أن طريقة السيد المتقدمة واضحة قوية لا إشكال فيها من حيث الأصول، إلا ابتلاؤها بهذا اللازم الباطل وهو أننا لا نستطيع أن نستدل بإجماع الطائفة أصلا. وهذا صريح في أن شيخ الطائفة لو كان له طريق آخر إذا لا قبل طريقة السيد. لماذا؟ لأنه صحيح أن طريقة السيد تبطل حجية الإجماع من باب اللغة، ولكن لا تبطل حجية الإجماع من باب الحس وهو الطريق الأول، إذن لا يوجد هناك محذور. كان ينبغي على الشيخ أن يقبل طريقة السيد. لماذا؟ لأن طريقة السيد تبطل قاعدة اللطف ولا تبطل الإجماع مطلقا، ولكن حيث أن شيخ الطائفة حجية الإجماع منحصر عنده في قاعدة اللطف يرى أن إبطال قاعدة اللطف معناه ماذا؟ عدم إمكان الاحتجاج بالإجماع مطلقا. وهذا أصلح من العبارات السابقة، لأنه يقول وهذا الجواب صحيح، ولكن لولا ما نستدل الما مصدرية، يعني لولا استدلالنا، لولا ما نستدل في أكثر الأحكام على صحته، أي صحة تلك ذلك الأكثر، بإجماع الفرقة، والإجماع حجة عندنا. وطريقة السيد تبطل ماذا عندنا؟ تبطل عندنا حجية الإجماع من باب قاعدة اللوط. وإذا بطل عندنا قاعدة اللوط، إذن لا يبقى عندنا طريق لحجية الإجماع أصلا. فلهذا قال فمتى، هذا تتمة كلام الشيخ، فمتى جوزنا أن يكون قول الإمام عليه السلام خلافا لقول المجمعين من الطائفة في عصر، ولا يجب ظهور ذلك القول من قبل الإمام، جاد كأنه هذا نقض على ذلك المبنى، يعني كأن شيخ الطائفة يريد أن ينقض على طريقة من؟ على طريقة السيد المتقدمة. ما هو الناقض؟ يقول لو جاز أن تجتمع الأمة والطائفة في عصر على قول مع أنه مخالف للحق، ولا يجب للإمام أن يظهر الحق والقول الحق. خب لو جاء شخص وادعى أنه الحجة سلام الله تعالى عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ادعى إمام والأمة وعن فقهاء الطائفة في عصر أيضا سارت خلفه ولم يخالف في ذلك أحد، والمفروض أن هذا الإجماع ماذا؟ باطل أو حق؟ باطل. والمفروض أنه لا يجب على الإمام أن يظهر الحق، إذن لا يجب عليه أن يظهر أن هذا الإمام المدعي للإمامة باطل فاسد ليس بحقه، وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به. لهذا يقول لجاز أو جاز لقائل أن يقول بحسب مبناكم، هم ما أنكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة، بحسب مبناكم أنتم لا تنكرون أنه يقع إجماع من الطائفة لمدع الإمامة. خب ادعى الإمامة شخص والطائفة في عصر تبعته، وهذا الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ فإن قلتم أنه حجة إذن ثبت مطلوبنا قاعدة اللطف، وإن قلتم أنه ليس بحجة مع أنه ليس بحق ولا يجب عليه الإظهار، فهذا معناه أن الأمة قد تجتمع في زمان على شيء باطل مثل هذا الآن. طبعا المقابل أن يلتزم، ما المحظور في ذلك؟ على أي أحوال جاز لقائل أن يقول ما أنكرتم، يعني أنتم لا تنكرون، ما أنكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة، ومع هذا لا يجب على الإمام الظهور، يعني إظهار الحق، لأن هؤلاء الذين ساروا خلف مدعي الإمامة لأنهم أتوا من قبل أنفسهم، نفس المعنى الذي كنا نحن السبب في استتاره، أنتم صرتم السبب في ذلك، أن الإمام سلام الله تعالى عليه إنما اختفى بسببكم، وأنتم الذين كنتم السبب في اختفائه، والآن قاعد للصفة غير جارية، إذن يمكن أن يتحقق إجماع لمدعي الإمام على الصحة، لأنهم أتوا من قبل أنفسهم، فلا يمكن الاحتجاج بإجماع هؤلاء الذين ساروا خلف هذا الإمام المدعي أصلا، مع أنه يمكن الاحتجاج بقاعدة اللوط. إذا جاء شخص وادعى الإمامة وأجمعت الطائفة في عصر على أنه هو الإمام المعصوم، فإن هذا يكشف عن أنه هو المعصوم بقاعدة اللوط. يقول الشيخ الطائف رحمة الله تعالى عليه فإن صريح هذا الكلام أن القادح في طريقة السيد، أن القادح ماذا؟ منحصر في استلزام هذه الطريقة رفع التمسك بالإجماع، يعني عدم حجية الإجماع، وهذا معناه أن الطريق منحصرا عنده في قاعدة اللغة، وإلا لو لم يكن منحصر لا معنى لأن نقول أنه يستلزم رفع التمسك بالإجماع، يستلزم رفع التمسك بالإجماع من قاعدة اللغة، ولا يستلزم رفع التمسك بالإجماع من باب الإجماع الدخولي. ولا قادح في طريقة السيد سوى ذلك اللازم الباطل. ولذا صرح في كتاب الغيبة بأن طريقة السيد قوية تقتضيها الأصول لولا هذا اللازم الباطل، وهو أنه يؤدي إلى عدم إمكان الاحتجاج بالإجماع مطلقا. فلو كانت لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال بالإجماع طريق آخر كما يدعي المحقق ميلشي، طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحق على الإمام، لم يبق ما يقدح في طريقة السيد. نعم طريقة السيد تقدح في الإجماع الكاشف عن كاشف عن قول الإمام من باب قاعدة اللغة، لاعتراف الشيخ بصحتها، أي بصحة طريقة السيد، لولا كون طريقة السيد مانع عن الاستدلال بالإجماع مطلقا. إذن ما يقال من أن دعوى مشاركة السيد دعوى مشاركة الشيخ للسيد في الإجماع الدخولي وانفراد الشيخ عن السيد في الإجماع من باب قاعدة اللغة، هذه الدعوة غير ثابتة. ثم إن الاستناد إلى هذا الواجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول من المتقدمين شيخ الطائفة كان يرى أن مستند الإجماع وهي قاعدة اللغة، وقد حكاه عن غيره من المتقدمين. خب من المتأخرين عن شيخ الطائفة، هل يوجد أحد من يلتزم بحجية الإجماع من باب قاعدة اللغة أو لا يوجد أحد؟ يقول كل من اشترط في حجية الإجماع ألا يكون هناك مخالف ولو شخص واحد ولو معلوم النسب في ذلك العصر أيضا يقبل حجية الإجماع، يقول بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف. من هنا لابد أن نعرف ما هي الملازمة، ما هي الملازمة بين من يقول بحجية الإجماع وأن المخل بالإجماع وحجيته خروج شخص واحد ولو كان معلوم النسب فإنه مضر بحجية الإجماع. لماذا أن مثل هذا الشخص يقول بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف؟ لأن الشيخ يقول ثم إن الاستناد إلى هذا الواجب في حجية الإجماع وهي قاعدة اللطف، هذا ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر. وجه الملازمة هذا في الإجماع الحسي، يعني في الإجماع الدخولي الذي يبتني على الحس، قلنا المدرك في الحجية ماذا؟ دخول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في المجمعين وعدم دخوله في المجمعين. فإذا كان الإمام داخلا في المجمعين فالإجماع حجة، سواء كانت كل علماء العصر أو كان طائفة من علماء العصر، بل تقدم فيما سبق لو كان اثنين أحدهما الإمام كان كاف في حجية الإجماع. إذن المخل هناك هو ماذا؟ خروج مجهول النسب. لماذا؟ لأنه يخل بأنه داخل لاحتمال أن هذا المجهول النسب هو من؟ هو الإمام سلام الله عليه. فإذن إذا كان اتفاق في عصر ما ووجد مخالف ولا يعرف بعينه، فإن هذا المخالف المجهول النسب يكون مخلا بالإجماع الدخولي بحجية الإجماع الدخولي لاحتمال أن هذا المجهول النسب هو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تجدون بأنهم هناك عندما يقولون أن هذا الإجماع يوجد له مخالف يعتذرون عن ذلك بأن المخالف معلوم النسب، فإذا لا يضر بحجية الإجماع. إذن عندما يعتذرون بأن الخارج والمخالف معلوم النسب يريدون أن يقولوا ماذا؟ يريدون أن يقول أن هذا الإجماع حجيته من باب دخول المعصوم، وهذا الخارج نعرف أنه ليس المعصوم، إذن المعصوم أحد المجمعين. ومن هنا تجدون أن كل من إذا اعترض عليه أنه كيف تدعي أنه يوجد هنا إجماع وقد وجد خلاف، يقول أن المخالف ماذا؟ معلوم النسب. إذن ظاهر كل من اشترط أن يكون المخالف معلوم النسب هو ماذا؟ الإجماع الدخولي، أنه يقول بحجية الإجماع من باب الإجماع الدخولي. أما هنا يعني إذا كان قائلا بحجية الإجماع من باب ماذا؟ من باب قاعدة اللطف. لو كان الفقيه يقول بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، فهنا لو قلت له أنه يوجد مخالف لا يعتذر لك بأنه معلوم النسب، يعتذر لك بأنه انقرض عصره. لماذا؟ هذا معناه ماذا؟ يعني لو لم يكن عصره منقرضا لأخل بحجية الإجماع أو لم يخل بحجية الإجماع؟ يخل بحجية الإجماع. لماذا يخل بحجية الإجماع؟ يخل بحجية الإجماع لاحتمال أن هذا القول المخالف الإمام سلام الله عليه هو الذي أطاعه، ولكن على لسان هذا الشخص. إذن متى يكون الإجماع حجة من باب قاعدة اللطف؟ أن يكون هناك اتفاق من الطائفة في عصر ما، فلو وجد مخالف واحد ولو معلوم النسب فإنه يخل بالإجماع من باب قاعدة اللطف. فإذن كل من اشترط في حجية الإجماع ألا يوجد ولو مخالف واحد في ذلك العصر فهو قائل بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، لاحتمال أن الإمام سلام الله عليه لطف بهؤلاء المجمعين وأظهر الخلاف، ولكن أظهر الخلاف على لسان المحقق الأردبيلي مثلا، أظهر الخلاف على لسان ابن إدريس مثلا، أظهر الخلاف على لسان الشهيد الأول، بعث إليه بطريق أنه خالف هذا المبنى، وحيث أنه لا بد أن يستر هذا المطلب يجعله كتمانا، يكتم هذا المطلب يجعله سرا، لم يقل أن الإمام سلام الله عليه أمرني بذلك. فلهذا في بعض الأخبار ينقل أن المحقق الأردبيلي المقدس الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه كان يتشرف بخدمة الإمام ويطلب منه أو يسأل منه بعض المسائل الشرعية ويجيب الإمام سلام الله عليه. فإذا إذا وجدنا أن المقدس الأردبيلي يخالف، إذن حتى لو كان معلوم النسب ولو اتفق العلماء في عصره على قول وخالف مثلا كالمقدس الأردبيلي في ذلك العصر، فإنه هنا بعد لا يمكن استكشاف حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف. إذن هناك ملازمة بين من جعل حجية الإجماع مشترطا عدم مخالفة ولو شخص واحد ولو كان معلوم النسب، وبين أنه يقول بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف. فكل من اشترط هذا الشرط فهو قائل بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف. ومن هنا تجد أن هؤلاء عندما تعترض عليهم كيف تدعون تحقق الإجماع وقد خالف فلان، يقولون انقرض عصره، لأنه لو كان معاصرا لهؤلاء المتفقين لهؤلاء المجمعين لأضر بحجية الإجماع، ولا يعتذرون بأنه معلوم النسب بل يعتذرون بأنه منقرض عصره. ثم الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن ينقل بعض كلمات الفقهاء التي يستكشف منها اشتراط حجية الإجماع بعدم مخالفة أحد من علماء العصر، وإلا لو خالف شخص واحد ولو كان معلوم النسب فإنه يضر بحجية الإجماع المستند إلى قاعدة اللطف في الحجية. قال: ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه، يعني حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع، اشترط ماذا؟ عدم مخالفة أحد من علماء العصر، كفخر الدين في إيضاح الفوائد، والشهيد في الذكرى، والمحقق الثاني في شرحه أو في تعليقته على الشرائع كما سيتضح. قال: فخر الدين في إيضاح الفوائد في مسألة ما يدخل في المبيع، يعني في توابع المبيع، إذا بعت الدار، إذا بعت الكتاب، إذا بعت شيئا، فهل أن التوابع تكون داخلة في المبيع أو ليست داخلة في المبيع؟ ذكر هذه المسألة التي ترتبط بمحل كلامنا، بحثه في توابع المبيع، ولكنه عنون هذه المسألة هناك. قال: نحن عندما نأتي إلى عادة المجتهدين نجد أنهم إذا تبدل رأيهم في حكم إلى حكم مخالف أو إلى التردد فإنهم لا يبطلون ذكر الحكم الأول الناتج من الاستنباط والاجتهاد الأول. شخص كان يرى حرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة، ثم عدل إلى وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، هنا عندما يأتي في كتبه لا يبطل ذكر الحكم الأول، وإنما يذكر الحكم الأول وهو حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ثم في موضع آخر من كتبه يذكر ماذا؟ يذكر الحكم الثاني وهو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أو يذكر الحكم الأول الذي استنبطه في الاجتهاد الأول ثم تردد بعد ذلك، تردد لم يحصل له جزم لا بالوجوب ولا بالحرمة. يقول: فإن تردده في الاجتهاد الثاني لا يبطل ذكر الحكم الأول المستنبط في الاجتهاد الأول، بل يذكر الحكم الأول في موضع ويذكر التردد في موضع آخر من كتبه. فما هي الفائدة من ذلك؟ لماذا عندما عدل المجتهد من الرأي السابق إلى هذا الرأي اللاحق، أو عندما كان يفتي بشيء ثم حصل له التردد، لماذا لم يبطل ذكر الحكم الأول؟ تقول: لوجود فوائد متعددة. الفائدة الأولى المتصورة في المقام أنه لو فرض أن شخصا كزيد كان معاصرا لفقهاء الطائفة في عصر معين، وأجمعت الطائفة على حكم كوجوب صلاة الجمعة، ولكن هو كان يقول ماذا؟ هو كان يقول بالحرمة في ذلك العصر، ثم تبدل رأيه إلى الوجوب بعد ذلك، وجاءت الطائفة في العصر الثاني، علماء الطائفة في العصر الثاني، هؤلاء لو أجمعوا على الحرمة هل يقال لهم أنه يوجد إجماع على خلافكم أو لا يوجد إجماع على خلافكم؟ هنا إن لم يذكر هذا الشخص الذي تبدل رأيه الحكم الأول لأشكل على الطبقة الثانية بأنه كيف تقولون بالحرمة وقد أجمعت الطائفة قبلكم ماذا؟ على الوجوب، وإجماع الطائفة على الوجوب يعني إجماع على عدم الحرمة. فإذا ذكر الحكم الأول من هذا المجتهد وإن تبدل رأيه بعد ذلك يخل بتحقق إجماع الطائفة في الطبقة الأولى في العصر السابق، وهذا معناه أن خروج شخص واحد ولو كان معلوم النسب يخل بتحقق إجماع الطائفة. ثم توجد عبارة في محل الكلام بينها، قال: إن من عادة المجتهد إذا تغير اجتهاده إما إلى التردد في الاجتهاد الأول وفي الحكم الأول، أو إلى الحكم بخلاف ما اختاره أولا، لم يبطل هذا المجتهد ذكر الحكم الأول في كتبه، كما تجدون في كتب العلامة والمحقق أنه في كتب العلامة والمحقق بنحو يوجد الاختلاف، حتى قيل أن فتاوى العلامة والمحقق بعدد كتبه، في كل كتاب يفتي بفتوى غير الفتوى التي يفتي فيها في كتاب آخر. لم يبطل ذكر الحكم الأول، بل يذكر ما أدى إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر. وما هي فائدة ذكر الحكم الأول مع أنه تبدل رأيه إلى الحكم الثاني المخالف أو إلى التردد؟ هذا لبيان معناه للفوائد المترتبة على ذكر الحكم الأول. لماذا يذكر الحكم الأول؟ يقول لفوائد تترتب على ذلك. الفائدة الأولى لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه، يريد أن يبين هذه النقطة. عندما بين الحكم الأول يريد أن يقول أيها الذين تريدون أن تجمعوا على الحرمة، افترضوا أن الطبقة السابقة ماذا كانت؟ تجمع على الوجوب، وهو كان مخالف يقول بالحرمة. الآن جاءت الطبقة التي بعدها من علماء الطائفة في عصر آخر، في العصر الذي بعده، وتريد أن تجمع على الحرمة، هل يمكن أن يشكل عليها بأنكم كيف تجمعون على الحرمة وقد أجمعت الطائفة على ماذا؟ على عدم الحرمة؟ يقال لا يوجد إجماع على عدم الحرمة، لأنه كان فقيه معاصر لهم يقول ماذا؟ بالحرمة، فلا يوجد إجماع على عدم الحرمة. وهذا معناه أن فقيها واحدا ولو كان معلوم النسب يكون قادحا في تحقق الإجماع. إذن ذكر الحكم الأول فيه هذه الفائدة لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه، يعني على خلاف الحكم الذي اختاره في الاجتهاد الأول. هذا لبيان ذكر أو علة لقوله لم يبطل ذكر الحكم الأول. لماذا لا يبطل ذكر الحكم الأول؟ لترتب هذه الفائدة. الآن هذا الذكر هذا تعليل للتردد، قال إذا تغير اجتهاده إلى التردد، يريد أن يبين هنا صاحب الإيضاح، يريد أن يقول مو فقط أن القول بالخلاف مضر بالإجماع، بل أن التردد أيضا يضر بانعقاد الإجماع. مو فقط إذا ذهبت الطائفة في عصر إلى الوجوب وذهب شخص واحد إلى الحرمة فإنه يضر بانعقاد الإجماع وحجية الإجماع، بل لو ذهب شخص إلى التردد أيضا يكون كافيا في إضرار الإجماع وعدم انعقاد الإجماع. فلهذا وعدم انعقاد هذا علة إذا تغير اجتهاده إلى التردد. يقول حتى لو تغير اجتهاده إلى التردد فإن الطائفة في العصر الثاني لا تستطيع أن تجمع على رأيين. لماذا؟ افترضوا هذا المثال هذا الشكل، افترضوا الطائفة في العصر الأول أجمعت على الوجوب وهو كان يقول بالحرمة، ثم عدل إلى التردد. الآن هل الطائفة في العصر الثاني تستطيع أن يحصل لها إجماع على الوجوب أو لا؟ هل يمكنها أن يحصل لها إجماع على الحرمة أو لا؟ يقول أما أن يحصل لها إجماع على الوجوب فلا. لماذا؟ لأن المفروض هذا الشخص الذي كان معاصرا هناك أيضا الآن موجود وهو متردد، والتردد كاف في عدم انعقاد إجماع الطائفة الثانية، فإذا لا يمكنها أن تجمع على الوجوب، يعني لا يمكن أن يكون إجماعها حجة على الذين بعدها، لأنه لا يوجد إجماع بناء على قاعدة اللطف. وكذلك لا يمكن أن يكون لها إجماع على الحرمة، لأن المفروض هذا مترددون. فلهذا هذه الطبقة الثانية من الفقهاء أو في العصر الثاني فقهاء الطائفة لا يمكنهم أن يجمعوا على الرأي الأول، لأن المفروض هذا متردد وهو موجود معهم، ولا على الرأي المخالف لأن هذا أيضا متردد وليس قائلا بالرأي المخالف. نعم، إذا كان قائلا بالرأي المخالف هذه الطبقة الثانية في العصر الثاني تستطيع أن تجمع على الرأي المخالف ويحصل لها الإجماع وتستكشف حجية هذا الإجماع من باب قاعدة اللطف. فلهذا قلنا وعدم انعقاد هذا بيان للتردد، وإلا لو كانت تريد أن تجمع على خلاف ما قاله في الحكم الأول كان بإمكانها. طبعا هذا الفقيه الذي تغير رأيه كان معاصرا للطبقة الأولى وكان معاصر ماذا؟ للطبقة الثانية في العصر الثاني. فهذا الفقيه هو معاصر للعصر الأول ومعاصر للعصر الثاني. فإذا كان الأمر كذلك قال وعدم، يعني لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما، لا على الوجوب ولا على الحرمة. أما على الوجوب فالمفروض أنه قد عدل إلى التردد، وأما على الحرمة فالمفروض أنه موجود معهم وليس قائلا بالحرمة. لا على الوجوب الحكم الأول إذا افترضناه الوجوب، ولا على الحرمة، أو لا على الحرمة إذا افترضناه الحكم الأول، ولا على الوجوب الذي هو الحكم الثاني. وهذا فقط هذا بيان للتردد، يعني ليس فقط القول بالخلاف يقدح في انعقاد الإجماع، بل القول بالتردد أيضا يقدح في انعقاد الإجماع. وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما، وأنه من؟ هذا الشخص الثاني، هذا الشخص الأول الذي تغير اجتهاده، وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول. هذا إذا تغير اجتهاده إلى التردد، وأما إذا تغير اجتهاده إلى ما يخالف الاجتهاد الأول فقد حصل له ماذا؟ ما يبطل الأول. وأنه أي هذا الذي تغير اجتهاده لم يحصل في الاجتهاد الثاني المبطل للأول، بل حصل على ماذا؟ بل حصل ما هو معارض لدليله الأول مساو لذلك، فيحصل له التردد. خب، من هذا يتضح أن هؤلاء كان بإمكانهم، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف بقوله ماذا؟ لانقراض عصر المخالف. وكان ينبغي لو كان يقول بالإجماع الدخولي كان ينبغي أن يقول لمعلوم نسب المخالف، ولكن يعبر لانقرار عصر المخالف. وظاهر هذا الكلام في الإيضاح وظاهره الانطباق على هذه الطريقة، وهي طريقة السيد كما لا يخفى. لماذا ظاهره الانطباق؟ لأن القدح قدح الواحد المعلوم السبب معلوم النسب لا يكون إلا إذا قلنا بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، وإلا لو كان صاحب الإيضاح يقول بحجية الإجماع من باب الحس لو من باب الحس لما كان يحتاج إلى هذا الكلام، كان بإمكانه أن يقول أن هذا الواحد المخالف ماذا؟ معلوم النسب. كان بإمكانه أن يقول ماذا؟ أن هذا الواحد المخالف لا ضرر فيه. لماذا؟ لأن الإجماع الحدسي، يعني الإجماع المستند حجيته إلى الحد، لا يشترط فيه اتفاق الجميع، بل يمكن أن يوجد هناك حتى مخالف واحد أو أكثر من واحد كما سيأتي بيانه. إذن هؤلاء عندما يؤكدون على أنه انقرض عصر المخالف يريدون أن يقولوا أن حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، وإلا لو لم تكن حجية الإجماع عندهم من باب قاعدة اللطف بل كانت من باب الحس أو من باب الحد، لإما عبروا أن وجود المخالف لا يضر كما في الإجماع الحدسي، أو أن المخالف معلوم النسب كما في الإجماع الحسي. هذا فيما يرتبط بتلك العبارة. وقال في الذكرى، يعني الشهيد الأول في الذكرى، ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت. محتجين، لماذا لا نعمل بقول الميت؟ قالوا بأنه لا قول للميت. لماذا لا قول للميت؟ قالوا والشاهد على ذلك أنه ينعقد إجماع على خلاف قول الميت. فلو كان هناك اعتبار لقول الميت وكان قول الميت مخالفا، إذن لما عقد الإجماع على خلاف قول الميت؟ افترضوا هذه الصورة، وهي أن الطائفة كانت مجمعة في عصر ما على وجوب صلاة الجمعة، وكان هناك شخص في ذلك العصر يقول بحرمة صلاة الجمعة. خب، هل يوجد إجماع هنا أو لا يوجد إجماع هنا؟ لا يوجد إجماع هنا، فلا يمكن أن يستكشف حجية الإجماع من باب قاعدة اللغة. حتى لو مات هذا الشخص يقولون ينعقد الإجماع. لماذا؟ لأنه لا يوجد ولو مخالف واحد، لأنه لا قيمة لقول الميت، لا اعتبار لقول الميت. فلهذا قال محتجين بأنه لا قول للميت، والشاهد عليه والدليل عليه، ولهذا ينعقد الإجماع على خلاف قوله إذا كان ميتا، فيتحقق الإجماع علماء عصر واحد. واستدل المحقق الثاني في حاشية الشرائع، نفس المطلب السابق لا يوجد جديد، واستدل المحقق الثاني في حاشية الشرائع على أنه لا قول للميت. استدل بماذا؟ بالإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره، هذا الخلاف يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه. فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين للميت انعقد الإجماع، وصار قول الميت غير منظور إليه ولا يعتد به. وحكي عن بعض بعد يأتي. الحمد لله رب العالمين.